بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اهدنا وشفنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقد قيل الحجاب نهارا ولو قبل الزوال، فهو لليلة المقبلة كما لو قبل آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن أروا الحجاب يقولون هو ابن ليلتين. هو هو بسم الله هو لا شك من كل من حاشي. نعم هو ابن ليلتين. نعم هو ابن ليلتين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وهذا درسنا تتم لما أخذناه عن أول درس في كتاب السير. وقلنا غير مرة أن مسألة أثار الصيام هي من السهولة بمكان، والخلاف فيها في غالب مسائلها قليل جدا، فأقول غير محتوى في الجملة. ولهذا لم نأخذ كثيرا مع كثير من الخلافات الغير معتبرة، لأن ثمة نقص الشرع، ألا وهي أن المسائل الشرعية المشهورة التي هي من الأمير مثلا سواء كانت أركانا أو واجبات، سواء كانت أركانا أو واجبات، الشريعة تسهلها وتيسرها وترفع عنها الحرج، والخلاف بينها فصالة واعتقادا ومنهجا يكون قليلا، وليس من الفقه وليس من الفهم التوسل ذكر خلافات غير معتبرة في النساء المشهورات المأمورات في الكتاب والسنة في الجملة. وبما أن الصيام ركن من أركان الإسلام الخمس، فمسائل ولله الحمد لله أخلاف فيها في جملتها غير معتبر إلا في مسائل. لهذا أنا ما قال الإمام حديثا وما لم تزال إلى قيام الساعة في مسائل الصلاة على السلام والاعتصام والنهي السلب، النهي السلب. فهذا الآن ما ذكره المالك رحمه الله، وبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي مسألة مهمة وجرتها في العلم، وهي تحديد يوم الشهر. ما هو يوم الشهر من العلم؟ هذه المسألة جرت بها خلاف عند العلم، سواء عند الحناية الخاصة وصنف فيها المصنفات أو عند غير من الأئمة الأعلام. يوم الشك مسألة مهمة، وهو شيء هو خلافها غير أشبه ما يكون عند التحقيق والتنظير والتنزيل والتوظيف الناس على أبي عمار بن أصح من صانع شيخ بقدر أصح أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثانيا الناس في جملتهم قديما وحديثا على رؤية الهلال قائم على علمائهم فهذه مسألة ثم إذا انفرد الإنسان بمسألة هل هذا يشك أو لا، نحن وأنتم قديما حديثا متعلق أو متعلق صيامنا بكلام علمنا وإعلامنا سواء من الديوان أو القضاء الإعلام قديما حديثا ما زال الناس يصدرون صيامهم وإفطارهم عن علمائهم. فما هو يوم الشك؟ نعم هو الذي يظن فيه على الهلال بقدر من هوايه. اي هلال؟ هلال من ليله هو الوقت الماضي تحديد ليله ليله. هلال السيف الثلاثين. فهو من هو؟ طيب هذا صحيح انه يظن هلال ليله الثلاثين عند الحنابلة وجماهير اهل العلم انهم يصام وجوبا على وجه الاحتياط، والصحيح الذي رجحناه انه لا يصام. وحديث البخاري ومسلم عن ابي هريره وعمر وغيره مستحيل أنه إذا غم عليها طيب فإن شاء الله أكمل عدة وفي رواية غمة وفي رواية غمية وفي رواية المستاجنة بعد الشهر دلائل وعندنا المسجد البخاري حديث ابن عمر وابن عباس فأكلوا شعبان 30 هذا قاطع وما ما ذكر ابن عمر رحمه الله بينا وجه يعني مذهب الوجه المذهبي في هذه المسألة. أما اليوم فذكر المؤلف رحمه الله قال وعيد إلى الهلال نهارا فالهلال مما نور ليلة نهارا. أما الرجة بالله بعد الغروب فالعدد به إجماعا لا خلاف في هذا لا خلاف في هذا لكن خلاف الرؤية بالنهار هل اعتد به أو لا؟ الجماعة يعني أنه لا يعتد به سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال لأن أهل الهيئة يقطعون عن الهلال إلا بالليل ولا يعتد به بالليل فتقريبه بالنهار يحصل لكن على نذر ولهذا الفقهاء وقفوا مع رؤية الهلال رمضان إذا رؤيا في النهار هل يعتبر للليلة الماضية بمعنى أنه يجب على المسلمين من رأى أن يقضي ذلك النذر أو إذا قوم نص اليوم أن يصوم هذا اليوم يمسكوه ويتم صومه جماهير أهل العلم أنه لا يعتبر وخلاف كثير في المسألة خلاف أن يعتد به إذا رؤيا قبل الزوال أو بعد الزوال هل يعتد به في اليوم 30 أو اليوم 29 أما في النهار اليوم 29 فقبل الزوال وبعد الزوال لا يعتد به لليلة الماضية لأن لو كنا نعلم أن أصبح الشهر 28 والشهر لا يكون إلا 9 لا يكون 29 أو 30 أما أنتم يظهر لي أن الخلاف ونص عليه الإمام أحمد أنه في اليوم 30 إذا كان أربع خلاف طويل ولعل هذا مرض منه يعني الصحيح الذي يرجحه مذهب أهل الزمان الظاهرين أما الحديث الذي ذكره البخاري في تاريخه وعند الطبراني في الكبير والأوسط فله أسانيد فيها مقال بكل سنة فيه مقال لا تكون فيها فشل حديث ضعيف الحديث ضعيف لكن أهل العلم على هذا أن الهلال إذا رؤي في نهار 29 أو في 30 بل أصبح بعدهم لا يعتد به بل العبرة أنه للليلة في المقبل الآتي الجاية أما الماضي الآن قال الله رحمه الله وإن رؤيا الهلال نهارا ولو قبل الزوال ولو في كتب الفقهاء خاصة حنابلة على أن المسألة فيها خلاف ولو هذا تخريج على قول من يرى أن رؤية الهلال قبل الزوال هي الليلة المقبلة ولو في المسألة الخلاف عند الحنابلة والصحيح ولو قبل أو بعد كما قلنا بالليلة المقبلة قال ولو قبل الزوال والزوال تكلم عنه في دروسنا الماضية نعم ما نعرف عن الزوال وقت الزوال هو زوال الشمس عن تبدأ السماء إذا ما أشهر ما يكون عند الخلق تكون قبل يسمى قبل الزوال وبعد يسمى بعد الزوال قال فهو لليلة المقبلة ثم مثل قال كما رؤيا آخر النهار العبرة وليس قول البعث هو لليلة المقبلة مثل كما رؤى أحدنا في هذا النهار والعلم يكون الرؤية إذا قبل الغروب هو أشبه يكون يعني تبعا للشمس والهلال لا يقول إلا بعد غياب الشمس ما ترى لكن يحصل قبل يحصل كما خلافه الليلة القابلة أو الليلة الماضية لكن قال كما لو قبل الشمس أو عند آخر النهار وهو الليلة في القابلة وروى البخاري في تاريخه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو من ليلتين، يعني لا إلى هذه الليلة ولا إلى هذه الليلة، فيكون من أشراط الساعة. هل دليل أن الساعة زمان ويكون يقرأ الهلال بالنهار والخلاف أنه قلب أو بعد، والراجع أنه لليلة في القائمة. والحديث عن البخاري بجانبه وكتب البخاري الثلاثة طريقة الكبير والأوسط والصغير لا يجب هذا الحديث بها، وطريقة الأوسط البخاري المذكور عند بعض المعاصرين والصغير ليس في علم النصير موجود، الموجود الآن هو التاريخ الأوسط في البخاري، لكن معنى طبعاً بالكبير والأوسط بأسامي في كلها مقال ولا يعني ترتقى إلى حسن أحوالنا الصحيح. نعم. وإذا رأى أحد بلد أي ماذا قال لتقيسه ببلد لزم الناس كلهم الصوم. لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والله خطاب للأمة كافة، فإن رآه جماعات ببلد ثم ساقه لبلد بعيد فأنذر الهلال به في آخر الشهر أفطروا. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رآه أهل بلد قرية مدينة ما اسمها الآن دولة مثلا أهل منصوص واضح أن هذا يراه جماعة، لأن تقييد البلد تقييد غير صحيح، لكن جماعة أربعة لأن النصوص عامة فمن شهر من الشهر يصوم. الحديث المستدل في الصحيحين والجماعة صوم لرؤيتهم وأفطروا لرؤيتهم، ولا ضرورة للجمع جماعة المسلمين سواء لعامتهم كافة أو على لجماعتهم خاصة المساجد. قال إن رآه أهل بلد أي متى رؤيته لرؤية الهلال خلال رمضان، متى ثبتت رؤيته ببلد من بلاد المسلمين، يعني لزم الناس على النصر أي لزم الصوم الناس آخر، الفعل هو الصوم، لزم الناس كلهم الصوم كلهم كل المسلمين يذهب بالشهادة طيبة يجب عليهم إذا سمع أن أحد من المسلمين رأى الهلال في نصر أبصار المسلمين أو بقعة من قطاع المسلمين وجب على أمة عامة أن تصوم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب. الآن مثل لو أن رأى في بلاد إندونيسيا رأى في أحد الجزر وجب على أمة كلها على كلام حامل أن يصوم، ودليلهم هذا لقوله صلى الله عليه وسلم صوم لروحه. والحديث الصحيح قال ابن أبي رحمه الله والشارع وهو خطاب للحديث خطاب للأمة كافة وكافة يا مشايخ لا تأتي إلا منصوبة، وأكثر النحوي لا يجيزون دخول هذا التعريف عليها حتى لا يجيزون أكثرهم، وفي الجواز مشاعر لغوية أخرى أجازت، لكن نقول نتقدم منهم لا يجوز تبقى كافة على النص كافة. قال فإن رأى أيضا دليلهم قول الله تعالى كما شهد منكم الشهر ليصوم، والخطاب لإحراز الأمة هو خطاب لعبد هذا الحيث الآية ظاهرها أمر للواحد للفرد فمن شهد الشهر ليصوم ومن شهد منه الشهر ليصوم. وأما الحديث عام قال عليه الصلاة والسلام عليه من عمر وغيره إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وفي رواية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وعند أحمد وأهل السنة قول صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، الراحة يوم تروحون. وفي روايات صوم إذا علمون، فطر إذا علمون. كل ذلك دليل على أن الفطر لعامة المسلمين. ثم قال: الأمر مسدود اليوم، والخطاب للفرد الواحد، الخطاب للعامة الأمة، فما هو الدليل على التأسيس؟ هذا أحد الأقوال، والأقوال فيها تصل إلى أربعة أو تزيد، منها المعتبر ومنها غير المعتبر، لكن نذكر المعتبر أصلا. القول الأول هو لعامة العلم الجماهير أن الصوم إذا راح بعض أفراد الأمة وجب على عامة الأمة. لظاهر المنصوصات الشرعية والقواعد الصومية، لأن خطاب الفرد خطاب عامة الأمة. القول الثاني أن الرؤية تختلف باختلاف المطالع، مطلع القامري يختلف من مكان إلى مكان بإجماع أهل الهيئة وأهل البلاد، يختلف مثل مطالع الشمس، مشرق الشمس في هذا البلد يختلف عن مشرقها في بلد آخر، ومغربها يختلف عن مغربها في بلد آخر. فالقمر 12 منزل يختلف، والصيام مناط برؤيته، والرؤيه لا تكون الا في المطالع. في المطالع ثم اختلفوا في المطالع، المقلع هل هو متعلق بالخليل او بالبلاد او بعض العصرين بالخطوط الطول مثلا، اسقط خطوط الارض من خطوط الارض لا يتقاس عليها القمر، خطوط الطول مثلا. والذي قال من خطوط الطول قال: الجزيره العربيه مطلعها واحد من شرقها الى غربها، يدخل معنا الكويت والخليج والى الغرب، وجهه حتى الشام على الغرب، سوريا وفلسطين ولبنان. الجزيره مطلعها واحد على اذا اخذنا بمطالع القمر. ومنهم من قال مطلع مطالع البلاد، هذا كلام ابن سعدي ما يعرفون حفظ طول العرب، بلاد العراق مطلع غير مصر، والشام غير العراق وغير فرسان، والجزيره غير قرى السوداء، والمشرق العربي غير المشرق، فالمغرب العربي بالبلد. اراد ان يعني يقرب المطلع. هذا القول باختلاف المطالع ذهب اليه الحنفيه وتلي الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولا اعرض عليه الان لا على اخلاقه في بعض التقييدات سابقه، وان كان مشايخنا في هذه البلاد قديما حديثا من ائمه الدعوه الى اهل الزمان يعقدون هذا القول، وغير في هذه البلاد حتى في بلد ما في مصر عند الأسريين في الأزهر يعقدون بهذا، وقس جميع أكثر بلاد المسلمين. لكن عند التنزيل عند التوبيخ نجد هناك محاربة في تنزيل هذا القول، وسيأتي بعد ذلك القول الثالث أنه أن صيامه تبع للإمام الأعظم، بمعنى أن الإمام ليس بالضروري أن يراه، إذا رؤي الهلال وأقر وأخذ به الإمام وجب على عامة من هو تحت سلطانه وتحت بيعته. وهذا القول أصبح مهجورا لما عندما يعني خرجت الأندلس وخرجت بعض الأمية والدولة العثمانية والمراهقون والملحدون، أصبح مهجورا قليلا. عمله الآن قائم. القول الرابع المسألة هو أنهم الناس المسلمون تبع لرؤية هلال أهل مكة. مكة هي المركز، وهي ولهم في هذا دليل. يعني مركز الآن نقول عند علماء الأرض مثلا لما يقاربون بين الجزر بين المحيطات وبين القارات تصبح سميكة عند تصحيحها وحذفها وإخراجها ماءها إذا التحق الجزر سبحان الله تصبح مكة تصبح مكة مركز بصر للكرة اليابسة للأهل البسيطة اليابسة. هم يقولون عليه يذكرون به لابدون من النقاش، لكن السؤال هذا القول يعني المتقدم ما عرف على الكلام نظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرف عليه الصلاة والسلام حديث عند أبي داود وغيره من النسائي قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون وعرف وقد جاءونا وعرف كل هام كان كلام إلى الحرام وهو يخاطب 1,000 أو 140,000 مسلم والمسلمون الآخرين هم المسلمون. قال صومكم يوم تصومون يعني هم وفطركم يوم تفطرون يسكن يوم يضحون قالوا عرض موقف كلها موقف الى اخر الحديث. قال فيه عام ثم النبي عليه الصلاه والسلام علق وربط الصيام والفطر والاضحيه بمكه بهذا المكان. هذا قول وجيه ولا اعتقد به من المتقدمين من عصر المغربي الشيخ احمد الشافعي رحمه الله رحمه الله. لكن التشجيع بالمسائل هذه هو القول الثاني ان الناس يعني يجب عليهم صيام رمضان ورؤيه الهلال ما قد عليهما فيقول لنا قول واطلقنا نجد انها الخليج يكون معنا بمعنى اذا كنا المطلع والاخر شيء تصيرنا قول الحنابله قول بعض الحنابله وذكرهم المكان وغيرهم إذا كنا به نجد ثمة يعني مطاعم تطلق بها الشارع ما يصبح كل نسمة على حدة لهم مشاريعهم ولهم قراراتهم الشام الأزهار مصر العراق ورسام من السماء الأسد إيران هذه و ما يقضي أن هذا الفداء الجمهورية الإسلامية والسماء الأسد بل بعض البلاد من تسر الإسلام يعني تتفرر إلى الشيطان يا مرض يا الله بمخالفة جماهير المسلمين إذا صاموا المسلمون في هذه البلاد العامة في بلاد السورية ولا أحد صام يوم السبت أو الجمعة ولا عيد المسلمون يوم السبت عيد الجمعة أو الخميس أو لا ما قلنا نقول متى يكون المسلمين صيامهم خالفهم متى يستهدف الحج متى يحتفون يوم الأحد عندما التاسع هم يحتفون السبت أو الجمعة عياذا بالله مخالفه. هل يعني هم الرافضه الباطنيه هؤلاء دينهم نصارى الاسلام برمتهم لكن ما نستمع مع المسلمين في عامه القاده مصر تخالف المملكه في الصيام ونطلع متقاربه نرى ان كنا تقريبا تطول ما نرى الى الحمد لله ما نتقارب في الخليج اوقات صعبه بعد دول الخليج تخالف يعني صيام المملكه ولا تقول تخالف ايضا نحن قد يصدق علينا اننا نخالف المملكه يعني كلهم لهم علماءهم لهم اسدسهم لهم نظراتهم تستطيع في هذه المساله تستطيع ان تجعل المساله لان مساله عامه سوى لرؤيته وكل رؤيته من شان المشاعر للصمت والحديث هذه تستطيع ان نضم من قوله او المخلوق نضم المعنى هو ان نصبر عليه المعنى ولا اشتاق المطلع فاذا كان هذا البلاد المطلع وامامها ويقول المعنى احد الثلاثه ويقع من تحت سلطانه ومن تحت بلاده بالصيام اذا نجمع حولين في المساله اما نقول على اختلاف المطالع فجاءنا شيخ الاسلام ونطلق قول نجد في التوحيد في التنزيل مثلا تختلف نجد اخواننا في بعض دول الخليج قائمة أو نحن نخالف وأيضا في بلاد العراق وبلاد خراسان يختلفون بل بينهم تنافر أيضا في الشام يختلفون فنقول الصحيح أن نتبع لأئمة مع علمائهم وكل هذا لا يخرج عن الأخذ بالمطلع المطلع هو الأصل ثم يمنع عليه أن نتبع لإمامهم والنسب منها كلام أدلة وكل له توجيه. أما الذين قالوا اختلاف المطلع فحديثهم عند المسلم هو صريح والحمالة لم تجد هذه لا ما وحدها هي أم الفضل بالتحالة رضي الله تعالى عنها وارضها لما أسلق قريبا إلى الشام في نورس معاذ رضي الله تعالى عنها وارضها لحادثة يقضيها في الشام وهو من أهل المدينة وذهب إلى الشام وإذا كنتم سألتم هل مطلع الشام والمدينة واحد ولا يقول الدكتور نعم يقول الدكتور نعم في خط واحد تقريبا والشام في كل قطعة عند السابق بما يسمى سوريا دمشق وفلسطين لكن يغلب هو من سبع عن سوريا فلما قريب من الشام استهل عليه الى رمضان ليله الجمعه ليله الجمعه فلما قضى حاجته ثم قضى الحاجه رضي الله تعالى عنها عاد الى المدينه فساله ابن عباس الصحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفخر والتاويل بكتاب الاسلام اللهم وفقه الكتاب اللهم علمه تاويل الكتاب اللهم وفقه اللهم علمه فلما جاء سألوا ابن عباس عن رؤيته الى الشام قال ما او راى الناس ليله الجمعه فراى ابن عباس قال هل رايته انت قال نعم اذن قريب ينقل يعني حجه ينقل حجه اخبار وشهاده كونه اخبر عن اهل الشام وكونه يشهد أنه رأى هذه حجة قوية قال ابن عباس أبو منان رأينا ليلة السبت وسنصوم حتى نتم الشهر أو نراه يتم الشهر 30 أو نرى إلى 30 يعني يصوم 29 فنرى قريب يقول الآن على ابن عباس سنصوم 30 أو حتى نرى فيها قبل فقال ألا يكفيكم أو لا يكفيك عودتكم معانا في الشام فقال ابن عباس لا طبعا ابن عباس معاذ هو الخليفة المسلم تفضل هو خليفة المسلم قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيث أنه مسلم إذا الوعظ صحيح أو أنها قال لا لا يكون هذا الحال ثم لم يقتصر على لو اقتصر لعدناه اجتهادا لابن عباس بل رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام وفي هذا التحليل يعني كان يعني لا فقال هكذا امرنا وهو من الاصل وجود هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المطلع بهذا ممكن اختلف لانه كثر المطلع عند المتقدمين غير المطلع عند المعاصرين مطلع المعاصرين حسب خطوط الطول ومطلع المتقدمين على حسب البلدان والمدن الشام العراق المدينه الحجاز هكذا من هذا الباب وهذا دليل صريح لهذه المساله ان الرؤيه تختلف باختلاف او باعتبار اختلاف المطالع قال النبي رحمه الله ومخطاب الأمة الثالثة ثم فرع عليه على هذه المسألة بمعنى أن الأمة جماعة أو أهل البلد رأوا وجمع الأمة كافة فرع مسائل خاصة في الشارع وكان مسائل كثيرة لكن التفريع هذا تأتي وتسهل بهذه المسألة وغالب التفريعات في الشقاق المسؤولة الفقهية هي المسائل التي اعتبر بها وتعقب بها الاخرون عليهم قالوا قلتم بهذا يصير كيف وكيف فهؤلاء يذكرون هذه المسائل ليس لذاتها ولكن اما تصوير المساله وموقعها او تاثيرها او لدفع يعني قول معتدل فهذه المساله ماذا قال؟ قال فان رآه ويرى رؤيا الهلال ويرآه جماعه الناس في اول كلام قال اهل البلد ونقل جماعه ولا اصدق أفصح لعرفوا جماعة لبلد أي بلد من بلاد المسلمين أي بلد، ثم سافروا لبلد بعيد إذا قارب المقاطع السعودية. أكثر من وسيلة ثلاثة، بمعنى تقريبي تجاوز مسافة السماء بعيد، فلم يرى الهلال به. يعني مثلا من المدينة إلى الشام رأوا في المدينة ووصل إلى آخر الشهر فأدركهم تمام الشهر ثلاثة راح، فهل يمكن يفطر على هذا لأنه رأوا وأهل الشام لم يروا؟ فالعبرة بماذا؟ فقال بهذا المعنى الدليل، إذا رأيته وجب على العامة ولا تنظر إلى من خاف بك، عليه من يفطر، عليه من يفطر، ويبقى أهل الشام صيام ذلك اليوم حتى يتموا، فيكون الفارق بينهم مثلا اليوم اللي قلنا في آخر الشهر. لماذا؟ لأنهم تعلقوا بذمتهم رؤية الله. لكن الصحيح في الجماعة تختلف من ثلاثة إلى عشرة إلى أكثر. الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر لنا هذا التعميم، وهو أنه المقصد من الشريعة الاجتماع والائتلاف، الافتراق والاختلاف. قول عليه الصلاة والسلام صوموا يوم يصوم الناس عند المسألة، وفي رواية ذكرتها عند السنن أحمد قال صومكم يوم تصومون واطرحوا يوم تفطرون، فقال أهل العلم قول الشافعي هو المرجع عنده، وهو منصوص أحمد في رواية، وعليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن العبرة بأهل البلد الذين هم عندهم، إذا صاموا صاموا، إذا تموا تموا. هم صاموا ابتداءً ومأمورون شرعاً أن يصوموا، وانتهاءً مطالبون أن يتقيدوا بأهل البلد الذين هم فيه، حتى كلما كان المسألة تنزيلاً إلى الائتلاف والاجتماع كانت مقصداً شرعياً، فمن كون المسألة بقية فرعية. ولهذا أخذ الراجع مرجوح كما يقولون، يجمع من أكثر من الراجعين يفرحون. فالصحيح تفريع الحلال لهذه المسألة مرجوح. فما قال عائشة رحمه الله؟ قال فإن رأوا جماعة ببلد ثم سافروا في بلد بعيد فلم يرى الهلال به بآخر الشهر أفطروا، لأنهم أخذوا بأول شهر وعلموا من يتم الشهر ثلاثة، إما رأوا فعلى هؤلاء أن يتفصل كما قلنا عليه من يصوم مع إخوان المسلمين ويكثر الكفرين ويصوم صيامه. لكن السؤال لو انهم راوا في بلد ما ثم ذهبوا داخل الشهر في بلد ما، فاذا بقوم او على بلد جديد افطروا راوا هلال الشوال افطروا، وبهذا اليوم يكون صيام الذين جاءوا مسافرين 28 يوم، والشهر ما يكون 28 يا 29 يا لا، نقول هنا يجب الترجيع أن يفطر معهم ويعيد معهم ويقضوا يومهم الفائت، سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. ويصام وجوبا برؤية عدد المكلف، ولكن حضره بذلك لقول ابن عمر ترى الناس هلالا فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولو كان منذا أو عبدا أو مجهودا بالشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام. حسنا. طيب. قال ويصام وجوبا برؤية عدل، هذا في ابتداء الصوم. إذا الصوم في رمضان إدامة وانتهاء، فالابتداء الشريعة تتوب وتتشوه للصيام لشهر رمضان. فأي قرينة وأي مظنة وأي دليل وأي شاهد وأي بينة تخفي الشيء. فإذا تلبس المسلمون بشهر يصوم رمضان وقد تلبس بالمرأة أو بما أصح نقول بواحدة، فالأصل الصيام، ونبقى وتلبسون هم الصيام، فلا نرفع الوجوب هذا إلا بدليل قوي. ولا يقولون لهذا قال لا نقبل فيه قريب الصيام والإفطار 16 واحد إلا بجهل تكون في أوله أشياء تشوف لأنه ثم قرينة قريب قبلنا أي فاعترض تأخير الناس أنا بقى ما كان عندهم مثل الآن قالوا في أول صوم رمضان يقبل بين واحد شهر واحد لكن في آخره لا متحققون أن رمضان قائم والصيام واحد فلا نخرج عن هذا اليقين وهذا الواجب إلا بقرينة ودليل وبينة قوية لقوة الوجه ولهذا طبعا شاهد وسيأتي هذا من حيث التنزيل صحيح من حيث هو تنزيل وتقرير أصولي وعامي لكن التقرير الشرعي يدل على هذا الدليل الشرعي يدل على هذا في بعض طرفي المسألة لا في أخرى طرفية أما في أولها فكما ذكر حديث ابن عمر هو ابن عمر واحد فبشهادته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماذا قال؟ قال ويصام موجوبا برؤية عبد العبد أخص من الثقة لو قال فكنت الأمر يعني عام العدل يختلف عن العدل وليس كل مسلم عدلا ليس كل مسلم عدلا العدل وصل لعبة على السجل وعلى المسلم لأن القرآن يبين ما قال لما استشهد ما قال المسلمون يشهد بالعدل منكم حتى قص زاد على المسلم لكن نقول ان قال عدل المكلف المكلف في لغه القرآن في كتب القرآن يتضمن وصف القرآن اذا قال القرآن مكلف هو يتضمن وصفين البلوغ والعقل البلوغ والعقل بمعنى ان يكون عدلا بالغا عاقلا هذا هو المسلم هو مكلف يقال مكلف من عدل اسمه هذا ينصب قال يكفي خبره يكفي بمعنى لا يجب الشهاده منه الشهاده ما هي هو ان ينتقل الشهاده في تحقق الاسلامي وابن عمر مسلم وعلى الصفحة يعرف لكن الأعراب الذي جاء قال يا رسول الله رأيت في ليلة رمضان قال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم فلا تشهد أن محمد رسول الله قال نعم فأمر بلال فأتي من أقضي بلال أقضي الناس فليصوم غدا فيصوم غدا الحديث هذا الحديث رواية رمضان محمد من وهاب تفرد منه لكنه ثقة الحديث صريح يقوي هذا الحديث هذا وهذا يتقوى الحديث يتقوى الحديث هذا الحديث الذي ذكرته حديث ابن عباس الأعرابي ومنهم من يعني أثبت إرساله لعكرمة حماد بن سلمة عن عكرمة عن سماح عن عكرمة عن ابن عباس لكن صحيح عن عكرمة هذا الثالث أي أنك وإن كان مصر أن يتعرض بتقوى بهذا الحديث كلا حديثين دليل على أن شهادة أو إخبار الواحد في رمضان مقبول ولا عليه عامة غيره إلا من يعني خالف في هذا منهم من أخذ بحديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث في طويل ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن شهد شاهدان عدل أو شاهدان فصوموا وأفطروا والنبي صلى الله عليه وسلم هنا علق الدخول الصيام والإفطار بشأنه قال معمول على الاستحباب ولا شك وكونه النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد او يستشهد ابن عمر لان ما نصر انه مسلم لكن اعراب جريح لاخ المدينه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحقق الاسلام حتى اشهدوا حتى اشهدوا لكن حديث ابن عمر لما اخبر بانه راح صام النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بالصيام والمخبر واحد المخبر واحد لا بد ان يكون عدلا لكن لو كان فاسقا بعض الجوائز الان تعرض للذين يعني يتحققون ويتثبتون رؤيتهم في رمضان قد تبدي بعض الخبرات من النفس. الشريعة الثانية ينصر خبر النفس بالأمر أن تثبت في خبر النفس فأخذ وإلكان وأهم المعاصي والمجاعرة لا نوصل الذين أمن جاء النفس البلاد وتبين تبصير قوما إجابة السبعين وفعت النادمين لكن هنا المقصود أن تبين مثل ذلك. أما إذا كان تصبر مظلة تثري خبري يراد ولا ترى كما لو كانت كذابة أو متزلفة أو متطلعا للجائزة أو شيء من هذا، لكن إذا كان لا خبر يعني مسلم عنده إيمان عظيم ومن عظيم شعر الله أنها تحرم القلوب ما يريد أن يقول للمسلمين في هذا الصيام ليس ما في منه جزاء ما شكوى كل الناس ستصوم الصيام إذا كان جاهلا ليس ثمة مانع فليريد أن يقدر المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الصلاة حتى تشهد يا تشهد إلى آخره. قال يأتي خبره أي بدون استشهاد لقول ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أي النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس الصيام. وحديث ابن عباس ذكرنا لكم وحديث أيضا حديث حافظ بن حافظ يقول عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهدنا أن ننسب لرأس أي نبي كل ما ترى لرأسه فقال إن تروه إن شهد شاهدا عهد فصوموا أو قال كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال فأسقوا الصيام. هذا يدل أيضا دليل على تفقد دخول الشهر ومن خرج. قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رأيته وصام أمر الناس الصيام رواه أبو داود والحديث الصحيح تقوى كما قلت في حديث المسلم عن عثمان. قال لو كان أنت أو عبده ولو مسأل خلافه بعض الحنابلة لا يرون شهادة المرأة لما؟ لأن الحديث الذي واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر أخوال أصحابها كلها عن الجهل سواء عن الأراضي أو عن المعروف، لكن هذا ليس الحديث الصحيح أن قاعدة المسلمين بعمومات مفاضلات الرجال تعم النساء كما قال صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال لا عليه عامة ويصلني إلا ما قصر الدليل بقليلة صريحة واضحة. ولو كان أنت أو عبدنا قال عبد ليس عنده أهلية هلية الحر وهذا أيضا بعيد جدا بل العبد مأمور شرعا كما الحر مأمور شرعا ولا فرق بين العبد وبين الحر بأداء العبادة إلا في مسائل ذكرها أبو العلم في الاستعلاء يسألون سيأتي ذكرهم للحج. قال بدون استحالة يقبل خبر المسلم ولو بدون استحالة لكن استأنسنا أخذ الغائبين ابن عباس لما استشهد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لا أتشهد بعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم إلى آخره. قال ولا تقصر بحاجة إذا حنا لا تبعد ما زال آخرين لأن العبرة فراغ منع هذا وجب العامة ولا تصلي أمر الحاكم لعامة الحديث الدالة الواجبة والموجبة بالصيام عند الرؤية عند الحاكم الرؤية فمن شهد منكم شهرا فليصم أمر وقال عصاصا صوموا لرؤيتكم هذا ما الذي على العبرة الرؤية أعتقد وجب الصيام ولا عبرة أن تقم على أمر في الحال صحيح صحيح لكن إذا كان المخبر يعني خبره ما إلا عن أولي الأمر فأولي الأمر عليه وجوب أن يتحقق من خبر المخبر هذا هل صادق أو غير هل هو يعني يريد خير إذا رأى أن سخر على صدقه وأخذنا كما قلنا بالمطلع بولي الأمر. قال وهي تصريحات فيلزم الصوم من سمع آذانا بخبر جويسن فلان الناس سمع مخبرا أخبرا لأن إذا رمضان دخل وجد الناس لا يعرف به ما يسمى الآن بخبر وتأكيد كأن الشريعة وأطلبي بروحها يعني تأكيد الحق بها وجد لكن نقول ليس كل مخبر يوقف قوي لا بد أن يتحقق من صدقه الكريم قال وكذا بقيه الأحكام إذا أخبر رجل بدخول رمضان وجبت بقية الأحكام مثل ما فلان علق شرح طلاقه أو شرح عتاقه أو أجال البيوع أو العقود في دخول رمضان قال يا فلان مالك يحل لك عند دخول رمضان إذا سمع مخبرا يخبر بدخول شهر رمضان وهو صالح عدل ثقة مكلف التزم بأحكام دخول رمضان أما يوم الشك بالحنابلة يكون يصوم يوم الشك وجوبا اختيار الأكل تجري تثبت فيه الأحكام لأنه ظن خلاف من رآه من المسلمين قال وكما حدث فيه من الأحكام منه نعم الوقت يا شيخ طيب اكمل عشر دقائق احتياطي إنما كان احتياطي والأصل بطهر رمضان وعلم منه أنه لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروا أفطروا صيما كان قريبا لما تقدم نعم اقرأ رمضان وما ظهر وكره إلى رمضان لرد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره وعلاق به لأنه أنه من رمضان أو رأى وعتقه إلى شوال صام ولم يفطر قوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه وإن اشتبهت الأشهر على محل مسرور تحرر صام تحرر أنت وصام؟ لا ماذا وصام؟ تحرى وصام حاشيه مثل وصام وإن اشتبهت الأشهر على المحل المقصود تحرى وصام ولا يقبل بشوال وسائر الشهور الا بكرامه بلفظ الشهاده وهذا عليه جماهير اهل العلم والحديث ذكرناها ان الاصل بقاء وبقاءه على وجه الوجوب ولا بد من يخرجنا عن الراجح لا بد بدليل قوي وقريب فوقف على شعر الايمان ذكرها والادله في هذا كرمان سياتي يعني ما لقوله صلى الله عليه وسلم من شهد اثنان فصوم وافطر فصوم وافطر فعلي عند احمد بن سعيد وصحيح عامه اهل الجماهير ان خروج رمضان متوقف على شهادته بل في سائر الشهور لكن رمضان في ابتدائه فتوقف على شهاده رجل لما ذكرنا لان الشريعه تتشوه وتتوب بدخول شهر رمضان خلاف خروجه خلاف خروجه اذا قلنا اننا نفهم ان اذا تلبس المسلمون بفرضيه الصوم اصبح اصلا الاصل هنا لا ينزع الا بدليل قوله ثم يتم تنزيل وتوريع المسائل الان توريع المسائل يا مشايخ اذا راى دخول رمضان وقرأ أيام أرجل واحد، واستوى فيه الشروط، كان عدلا ثقة مكلفا إلى آخره، مسلما إلى آخره. الآن الله إذا صار مسلما بشهادة أرجل واحد فلا حالة، إما أن يتب الشهر وإما أن يكون عاصر وإما أن يكون زائلا، فأيا كان الزيارة والصام التمام لا ينظرون إلى هذا المسجد، ينظرون إلى أن دخوله كان ظنا، يعني دخوله في الشهر كان على شهادة أرجل واحد ظنا، فلهذا يعظمون الخروج إذا تم 30 أو 29 فبها نعم، لأن الشهر لا يكون إلا 29 أو 30، إن نقص 28 أوجبوا الأمة إلى الصيام والإرادة، وإن زاد قول العبرة والتعظيم والرؤية وفق الرؤية، والرؤية مقدمة على ضمية هذا الرجل يتم 31، العبرة أن ناقص حتى نتحقق من رؤية الهلال، لأن رؤية الهلال علامة شرعية، علامة شرعية متحققة خلاف مضمونات إخبار هذا الرجل، هذا حتى في أمسه، ثم بعد ذلك يفرد تفريعا آخر. لو خرج وانتقلنا من الظن إلى اليقين، إذا أخبر عن دخول الشهر رجلان عدلان جميع المحصلات ونتيقن، فنبدأ الآن ننظر إلى المؤخرات وخروجنا من شهر رمضان، فإما أن يتم الشهر وإما أن يروح، لكن إذا زاد لا، وإذا نقص لا. لما؟ لأن الرؤية محققة ما تنازل عنها ولا نتنازل عنها، بخلاف الابتداء بخلاف النهاية، النهاية لنا علامة واحدة وهي الرؤية، إن لم تكن فنتم الشرع على الجادة إما 29 أو 30 أما 31 لا. أما إذا كان المخبر واحد فسيبقوا المسائل، والمخبر إذا كان واحدا محل ظن فتبقى اليقين لآخر ثبوت رؤية هلال شوال. ماذا قال؟ قال ولكم في شوال وشهر السنة شوال إلى الإرام يوم الشهر، ثم قال ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه، فهذا رؤيا حق فعلى صحيح، لكن دخوله كان ظلما، ولكن لا بد من وجوب شرعي ان نخبر. الان افطر لرؤيته صوم لرؤيته نخبر لرؤيته فرايناه واجب ان نخبر، لكن يبقى يوم لان الشهر لا يكون 28. قال ثم راوا قضوا وجوههم عند الفقر يقضون بعد العيد على التوالي على التراخي صحيح. قال ان صاموا شهاده واحد 30 يوما الشهر لا يزيد عن 30، فلنبرد صام 28 29 30 والسماء صحوان لم يجد يرى، فماذا يفعل؟ يقول هل نخط الهلال ونظر يعرف فيه دليل ظني او اجل رؤية المخبر دليل ظني؟ المخبر فلنتظر ننتظر الى، طبعا هذا التفريع صحيح لما كان السماء صحوان، اما اذا كانت غيما خلاف عن الحنابله الصحيح انهم ينظرون إذا كان غيما فلا يفطرون إذا تم الثلاثة، لأن الأول من كان ظني فهو دليل شرعي، وغلط الظن وغلط الظن يعمل فيها في الشريعة بالإجماع، هذه قاعدة، وغلط الظن يعمل فيها بالإجماع ما نعرفها دليل قطعي، لأن الشريعة فيها مقرونات وهي قليلة، لو أخذنا بالتحقيق في كل مسألة لدخل المسلم كثير من الوسواس، فبغلط الظن فبغلبة الظن. وأما من يقول أن الشريعة من باب المظنونات 19 حرف مظنون، هذا كلام ليس كلام يعني أهل السنة بل أهل العلم، الشيخ الإسلام جعلها مسائل عقدية، قال هذا كلام معتزلة، بل مسائل الشريعة هي غير قطعية. قال إن صاموا شهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يخبروا، استناد إلى قول النبي، قال لقوله صلى الله عليه وسلم عن شهادة نعم صوموا وأفطروا، والحديث عند أحمد بن السائب وغيرهما وهو صحيح. قال أو صاموا لأجل غيرهم 30 يوما ولم يرى الهلال لم يخبروا، لأن الصوم إنما كان احتياطاً متزوجاً أي في أول، والأصل بقاء رمضان، والخروج ليس أصلاً فرع وشك فلا بد من التحقق. قال وعلم منه يعني مسألة تعارض هذه المسألة أنه لو صاموا شهر 32 الاثنين تحققنا، كلام فيما إذا رآه دليل ظني والخبر واحد، حتى الآن إذا رآه رجلان فاعتبع كظنية إلى اليقين فأصبح دليل شرعي. قال في شهر 2 صاموا 30 يوما ولم يروا أخطر، أي ماذا؟ على منظور إلى الهلال، والهلال علامة شرعية مأمور بها، لكن قال لنا خبر قطعي، فإذا صدقنا الخبر أول وهو قطعي شهادة 2 فلا نستطيع أن نخرج قطعي إلى، قد يكون مظنون هنا الظني هنا أقرب من الأول، لأن الأول بمعنى أنه رأوا الهلال، لا تنظر إلى الاثنين، انظر إلى أن يقينا أن الهلال رؤي في أوله فلا يزيد عن 30. فإما أوليس هنا حرفا ليس أوليس حرفا باليقين، كل أن نقول هي ظن يقين في مقابل وهو أظن أقل ظن منها، لكن عند تحقق الاثنين فهي تخطئ، عند نسبتها إلى الاثنين أقل حجية، لما يعتريها يعني حالة خوارج إما غير أو قتر أو نسيان أو لم يرها أحد أو كان ظاهرا لم يرها أحد، يحصل يرى بعض الناس في غير ما من بلاد المسلمين يكملون شعبان 30 يوم ونصوم مباشرة وينامون بعد المغرب، أو بعضهم في بعض البلاد لا يهتمون برؤية الهلال، فهنا محل مظنة إما يعتري غيم أو قتر أو سحاب أو نوم الأهل القرية، لا نقول إلى الآن عن الإعلام قديم أن قرية جبل قرية بينهم جبل جبلين ما يعرف أخبار يعرفون مع خبر الآخرين، إذا قلنا بين القرية والقرية مفاوض، فهنا رؤية الهلال أقل تحقيقا من شهادة الاثنين، لأن الاثنين تيقن وارتفع الدليل اليقين، فهنا تأتي القنون في قضية رؤية الهلال خلاف لو كان الرأي واحد. قال ولم يروه أخطأوا صحبة غيبة لما تقدم، ومن رأى وحده الهلال ورد الله رجل فاسق أو عبد رأى وأخبر لي أن أخبر الناس ما أخبر بخبره، طبعا في اختلاف إذا كانت السماء صح فلا بد أن يشارك الناس، وإن كانت غير فهو مقدر، لكن ما ذكر الفقهاء ما شئ من هزاع الله، لكن نذكر إحنا نقول إذا كان صحوا فلا بد من المشاركة، إذا ليس من ثمة مشاركة فالتهمة في عينه، إن ليس أكثر الناس ليس أكثر الناس وليس عينه حجة على غيره، ما لم يكن غيره أو قتر أو مظلم أو الناس دعوة أنه لم يروا الهلال ولم يحصل شراء البارحة ضعاها فيقدم قوله. قال أي كان صفوة مجدية إذا رأى الهلال واعتقد أن الهلال رؤي هلال رمضان فرد قوله، رد الإمام قوله الأمر رأى، قال وجب عليه أن يصوم هذا الليل، لماذا؟ قال أنت الآن تعتقد رؤيته والله يقول لك من الشهر أن الشهر يصوم، وأن رأيت عليك وجوب أن تصوم بأمر القرآن والسنة صوم رؤيته، وهذا عليه جماهير أهل لكن عند الشافعي وعند الإمام ابن تيمية وهو رجل دليل النص عند أحمد أنه لا لا يصوم، لأن قلت لكم الاجتماع على خلافه، يعني نظن ببصره وانا اظن به اصل الاجتماع، هذا النص الشرعي، وادله اخرى تشفع لنا بهذا، صوموا لرؤيتكم وافطروا لرؤيتكم، فالصوم اذا صام الناس وافطر اذا افطر الناس، اذا الجماعه العبادات مثل الاصفار العشاء والمغرب مقصد من مقاصدها الاجتماع، الاجتماع حتى لو صلى مع رجل في المسجد وجد فرجة فلم يصطف بها صلى خلف الصف صلاة باطلة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة خلف الإمام أعيد من الحديث قال عبارة لا صلاة نعم لا صلاة منفرد خلف الصف كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو مسلم يصلي جماعة مع المسلمين لكن وجد فرجة ولم يصطف بها فلا صلاة، فالاستماع مقصد، وهذا ما رجع شيخ الاسلام رحمه الله. قال من وقته خلال رمضان ورعد قوله الذي له الصوم، والصحيح كما قلنا عن الواحد احمد في الشيخ الاسلام انه لا يلزم المسلم مع صيام المسلمين ويقتل مع بطل المسلمين. قال وثمان احكام شهر البلاغ غير المعلق به بعلمه من رمضان يلزمه الصوم، فالزم احكام الصوم واحكام الاحجار والعقول والنكاح، كل ما شرط يتعلق برمضان فيجب، والصحيح كما قلنا له. أو أرحنا من خلال شهوات كما يرى وبيض قبل الناس وعيد قبل الناس، لا قول أنه يوقف، لا يقول لا بد أن يصوم عنا المسلمين ويقتل عن المسلمين. ولو رأى أو رأى وحده من خلال شهوات صام ولم يكثر وجوبا، وهذا عليه زمان أهل العلم، ولم يكثر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. هناك رواية عن هذا المتين أنه يصوم يحفظ السفر، لكن الصحيح أنه يصوم بصيام المسلمين ويفطر مع فطر المسلمين. قال وإن اشتبه الأشهر على مأسور يعني مأسور أو مطموع أو جاهل أو زائد في مفازة أو مسلم أسلم في بلد كفار ما يعرف الأشهر أسلم، لكن يعرف أن المسلمين يصومون شهر رمضان، لكن ما يعرف رمضان، يعرف شهر سبتمبر ديسمبر، ما كان في السيرة، أكان مأمورا سقط في بئر أو في جب أو في كهف، أو كان تائها في مفازة، فيعلم أن صيام رمضان رفض، فاجتهد فصام، فاحذر حالتين، إما أن يتحقق أنه صام على رمضان. فعند يتحقق أنه صام شهر رمضان في نفس الابتداء والقيام فصيامه صحيح في الاجتماع، وعند استفتاءه بين له بعد الصيام أنه صام بعد رمضان فصيامه صحيح في الاجتماع. لكن لو صام قبل رمضان صيامه باطل. لماذا؟ لأن الوجوب لم يتعلق فيه إلا عند دخول السبب العبادة. بعد مثل لو أن الإنسان اجتهد وصلى العشاء قبل وقتها، لا، لكن لو اجتهد بعد دخول وقتها وتأخر أظن أن هذا وقتها أهل فصحيح، لا بد من استيفاء سبب العبادة ليتحقق. الحالة الرابعة لو لم يعلم أنه صام قبل أو بعد الفصل صيام صحيح، بقي على الأمر، والأصل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أمرت بالأمر فأت منه ما استطعتم، فهو من هذه الحالات الكريهة. فلو تبين له أن صام شهرا بالحجة ظن أنه رمضان، فصام رمضان هذه السنة بعد رمضان وصيام صحيح بإجماع، قال هذا خاصة عليه أن يقضي يوم عيد النحر، هذا مجمع. لكن أيام التشريق الحنابلة ما يرى صيامه، قالوا يقضي أيام التشريق، والصحيح أنه لا يقضي أيام التشريق بل عليه قضاء يوم العيد، يقضي يوم العيد. قال وشرب الأشهر على أن مسؤول تحرى أي اجتهد وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدم شهر رمضان الشرعي، هذا الإجماع. قال يقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق، هذا إذا عام بعدما ظهر وصام انتهى علم أن شهر عيد ظن رمضان أنه صام في الحجة، فعليه أن يقضي العيد يوم العيد المحرم صيام النحر يوم الفطر وأيام التشريع. هذا والله على رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول محمد وزاد الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل احسن الله اليكم، انا المقصود بقولي في قوه الوليدتين ان العباد يكون كبيرا متفقا، فما جاء في بعض الاحاديث من علامات الساعه اتفاق الاحله. نعم نعم، هذا على قول التفسيرات، على قول التفسيرات، لكن ظاهر الحديث انه يعرض الهلال في النهار، فتتنازعوا ليلتان الليله الماضيه والليله القادمه، فيسمى ليله، لكن حديث اتفاق الاهله حديث اخر. لكن هذا منهم من يعني اذكر كرمان وغيره فسر هذا المعنى بهذا البيت انه من حيث السياق لا تستطيع انه اذا رؤي الهلال سواء كان مختلفا او كان معهودا على حجمه. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل: ذكرتم اننا نخرج من الشرف الى اليقين، ولذلك لابد شهيدين، لكن اشكل عليه ان اليقين لا يحصل لنا براويين، فما توجيه ذلك؟ أنت لا يحصل لك الرؤيين لأنهم لا يحصل رؤيين، سيحصل لهم اليقين رأوا الرؤيين، كيف ذكرنا؟ عندي شيء واليقين شيء، لأن بمنصوصات الشريعة حتى الشريعة ليس لك، فما يضيف يقول يا الله أنا أشعر، ما أحصل رؤية للأدلة الشرعية. يقول السؤال: ماذا الحنابلة في أن الصوم يلزم الناس كلهم يضاعوه؟ أعد يذهب الحنابلة. ماذا الحنابلة؟ لأن الصوم يلزم الناس كلهم إذا رأوا أهل بلده أليس يحقق نقصاً من نقص من الشريعة أو الاجتماع الكريم؟ نتمنى من أجل لكن لابد أن يعني مثل خليفة واحدة الأمة تذهب بأمره وتتجد معه ولا تقرن بها عن أمره، لا أمر حالها لا ساعة نتمنى من حق نقص. والفقهاء قلت لكم لا يوجد توسل الناس المقام يامر بها من يرى اهل بلد الجماعه، هذا القران والسنه طول وعزه، النبي عليه الصلاه والسلام دين واحد وامه واحده وصيام بلد واحد عامه عامه. لكن الفقهاء لما قال هذا القول نظروا الى ادله النبويه والسطره الاولى، ومنهم من فرع لما راى الامه تمزقت وتفرقت عياذا بالله شذر المطر وايادي سبع، نظروا الى مقلع عملوا الامام من اعتبر لكل بلد انه امام واخر قالوا مركزه، والا كان هذه التبعات لم تكن ادله قدما كانت يعني واقع، وعضدوا بعض الادله. حديث كريم لما استجم الفضل في الحارث قلت له الحنابله لم تجدها، قال هذا ليس عن الاختلاف المقال، بل هو اراد قريب من اهل المدينه ان يحضر بقول وهو رجل يعني لا بد من شاهدين. اسقطنا حديث هذا فيما يروى عن الحنابله اسقطوا له، لا احنا نثبته هنا الصحيح هو ليس بالضروري، لو اراد ان يشطح بعض من يرى المطالع من هذا الدليل الحنابله قال ليس دليل في المساله. طيب على قريب يقول الحنابله من يفطر معنا إذا رأينا قام يفطر معنا ويقضي يوم، الحديث ما تبين له، حديث آخر نحن نوجب عليه القضاء، لكن لا نقف مع هذا السائل. ثم إذا ما استطعنا أن نأتي بحديث القول الأول وهو إذا رآه البلد أو جماعة أو غيرها الأمة، هذا كما ذكر السائل جزاه الله خير هو مقصد الاجتماع، إذا ما استطعنا في هذا المقصد نأتي ما هو دونه في مقصد آخر الاجتماع، والله المقلع مع الإمام ممكن، لكن أفضل منها هذا هذا المقلع. إذا قلنا المقلع بدون الإمام مثلا أهل الشام مع الجزيرة مع الجزيرة كلهم يصومون نقرر الاجتماع أفضل من التمزيق. إذا ما أمكن لا بد كل بلد لأميرها لوزيرها لرئيسها لملكها لوليها نقول المقلع مع أمره وهكذا. نعم. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن المطالع والأصل الحسابية والاختلاف فيها، تكلمنا كلام علمي وجدنا هذا. نعم. يقول السادة والعلماء يوصف الله العلم بقراءة كتب الفهم ليعلموها ويتقوها ويجتنبوها، فما هي أفضل الكتب التي تتكلم عن الفهم؟ قراءة حديث الفهم يعرفون يعني انها الاخبار والاخبار عقيده من كونها سابقيه، كتب الفتن هي عقائد من كونها اخبار، لكن الكلام اختيار الرسول يقول وكان السلام من يامر بها فكتب السنه بعامه قيام الصحيحين وكتب السنن والمسانيد والمصنفات والمعاشم مرتبة على ذكر الابواب خاصه الفتن من كتاب الفتن المعروف المعروف كتاب بنعيم، لكن أخبر هذا الكتاب لأنه إمام ومحدث وثقة طعن في هذا الكتاب أي مطاعم تتبع عليه وأثار لا زنون لها ولا قطن، هو حديث ضعيف جدا ولكنه راضي، وهذا من أهل المتقدمين يذكرون عليه وكفالة واهية يذكرونها بالأسامي ويعتمد على يعني على انه بدات ذمته وحارت الى السنه كما ذكر قرر تاريخه ودينه. يقول هذه الأحاديث نذكرها كما سمعها، لكن هذا غير التجميع والتقويس، أما التفتيش والتنقيح وصلاح هذه الفرق العلماء آخرين. لا تجني أنا أني كل حدث أذكرها أقص فيها وغيرها، أنا أذكر ما سمعت، أنا محدث، أنا حافظ، أذكر الحال الروايات بأسانيدها واهية صحيحة بأزمتها أذكر، والتفتيش والتنقيح والتصحيح مسألة وما زال هذا المجال حتى متقدم. لكن في كتاب لأبي عمرو الدار وأجمل ما في هذا الكتاب أن حققه جزاه الله خير أفاد كثيرا من كتاب الفتح أبي معين، وأيضا كان يشرح بعض العبارات ويجمع بعض المشكلات، وله يعني قلم جيد لدي ما عن المسائل، وكان يعني يتحد كثيرا على كلام الدين، فقرأ وقرأ وجده، وهو من الكتب المتقدمة، حسب أن أبا عمرو الدعمي إمام ويذكر كتاب أسانيده، وعنده انتقاء أفضل من أبي معين، وإن كان أبو معين إمام أعلم وأحكم منه. لكن قلت لكم منهج بعض المتقدمين يذكر الحديث هكذا، لكن هذا الكلام جيد في كلام ابن عباس. هذا العلم طبعا في البرزاني او الارتجاع الاشاعه يرفع الساعه احسان وكذا، هذا حاطب الليل ولكنه مشهور بالله حاطب الليل ولا اصل لغاته، فيه طوارئ ثم لا تتمثل كتب المتقدمين المعاصر في كتاب الشيخ عيسى الوعلي المختصر اسمه احفاظ الساعه جدا باعتباره اختصار شديد جدا وبقلب سعيد جدا مثل قال السنه كتاب السنه وهو المسلم الجزائري هذه كتب رسائل علميه جيده وفي سائر حديث حديث الجدل المسند، لكن مثل الراي جيد بحيث انه يعني مختصر. اما مصالح النيه الفتن او الفتنه من القران الكريم ومن كتاب الفتنه في المصالح الشرعيه الصحيحه، وفي كتاب المسلمين باسم موقع المسلم الفتن في مصالح النيه، وفي عاقل وابنه اسمه سيد الملحن او ملحن مسلم كان اقل منصور على جيد جدا طيب دائما هذه الصناعه الدينيه يجمع موفقا ساعه كثيره في العالمين حسب لكنه جيد جدا نعم يا لنتهي هذا الله على نفسه وسلم.